مساء الخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ليمتة. بداية تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك مقدما. اليوم يوم عرفة وهو أحد أهم أركان الحج، ويعتبر من أفضل أيام لدى المسلمين، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله. ومن خلال حلقتنا لهذه الليلة سنتحدث مع ضيفنا عن فضائل هذا اليوم وأهميته. معي ضيفي لحلقتنا لهذه الليلة الأستاذ محمد علي الحمود، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بداية مساء الخير يا شيخ، وكل عام أنت بخير وتقبل طاعتك. حياك الله أبو خالد، وكل عام أنت بخير، وحيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. حياك الله يا أستاذ. بداية، ما هو يوم عرفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فنشكر القائمين على هذا البرنامج وكل من كان سببا في هذا اللقاء ونشر الخير ونفع المسلمين، ونقول بداية كل عام وأنتم بخير وعساكم على القوة إن شاء الله. بداية، يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو من أفضل الأيام عند المسلمين، وهو أحد الأيام العشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفة يؤدون الركن الأعظم من أركان الحج الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وعرفة كما هو معروف هي شرق بقعة شرق مكة، تبعد عن مكة ما يقارب 22 كيلومتر، وتبعد عن منى ما يقارب 10 كيلومتر. أستاذ محمد، ما سبب تسميتها باسم عرفة؟ حقيقة لا يوجد نص في القرآن الكريم أو في السنة النبوية نص قاطع يوضح لنا سبب التسمية، وإنما هي عبارة عن أقاويل يذكرها العلماء في الكتب، ليس لها مستند من آية أو من حديث. يعني من أقوى ما قيل في سبب تسمية هذا اليوم بيوم عرفة أن أبا البشر آدم عليه السلام لما أهبطه الله عز وجل إلى الأرض التقى بعرفة والتقى بحواء وتعارف عليها في هذا المكان، فسماه الناس مكان عرفة أو عرفات. هذا الرأي. الرأي الثاني أن جبريل عليه السلام طاف بالنبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان يريه مشاهد ومناسك الحج ويقول له: أعرفت؟ أعرفت؟ فيقول الخليل عليه السلام: عرفت عرفت. ومن هذا سميت عرفة. وهناك يعني رأي ثالث أيضا لا بأس به، قيل بسبب تسمية هذا اليوم بعرفة أن الناس في هذا اليوم يعترفون بذنوبهم لله سبحانه وتعالى ويطلبون العفو والغفران. من هذا يعني قيل أن هذا شيخ يطلق على هذا اليوم هو إكمال للدين وأتمام النعمة يوم عرفة. نعم، هو حقيقة جاء حبر يهودي وقال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له أمير المؤمنين: ما هي؟ قال: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أمير المؤمنين: عرفتها. أين نزلت وفي أي مكان نزلت؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فهذه الآية التي أتم الله عز وجل بها الدين نزلت على النبي بهذا اليوم، فيقال أن يوم عرفة هو يوم تمام إكمال الدين. يوم عرفة ذكر أنه بالقرآن الكريم أم لم يذكر؟ ورد، يعني لم يرد، ورد ورد في القرآن الكريم، نعم، آيات كثيرة فسرها المفسرون وتفسيرها عن السلف هي بيوم عرفة. نحن نقول هذا من فضائل يوم عرفة، أن الله عز وجل أقسم بالقرآن الكريم بهذا اليوم، فدل على عظمته عند الله سبحانه وتعالى. يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. جاء في سنن الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم القيامة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم المشهود بأنه يوم عرفة. وجاء أيضا في سورة الفجر قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. الليالي العشر هي عشر من ذي الحجة كما قال ابن كثير وغيرهم من المفسرين. والشفع والوتر، جاء عن السلف في تفسير الوتر في هذه الآية أن الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة. بل جاء أيضا، ويوم عرفة كما هو معروف هو من العشر الأول من ذي الحجة المفضلة، جاء في تفسير قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات هي أيام العشر ويوم عرفة منها. فهذا يدل على أن نعم يوم عرفة ورد في القرآن الكريم. نعم. ما حكم الصيام في يوم عرفة؟ صيام يوم عرفة مستحب لغير الحاج، يستحب صيامه لغير الحاج لما فيه من الأجر والثواب العظيم. سنبين الآن لماذا مستحب وليس ليس واجبا. واجب عليه ليس واجبا، يستحب صيامه للمسلم طلبا للأجر والثواب لما فيه من المغفرة. جاء في مسند أبي يعلى الموصلي بسند صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين. وتفسير هاتين السنتين في صحيح مسلم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة التي قبله والتي بعده. التي قبله هاي اللي نهايتها شهر ذي الحجة، والتي بعده اللي بدايتها شهر الله المحرم. تكفير الذنوب هنا يكفر الذنوب السيئات الصغائر. طب إذا كان الإنسان ما عنده ذنوب سيئات، عنده ذنب كبير أخطأ، قيل يخفف من الذنوب الكبير. طيب رجل صالح وعلاقته مع الله عز وجل حسنة، ما عنده ذنوب لا صغيرة ولا كبيرة، فصيام هذا اليوم يزيد في درجاته عند الله سبحانه وتعالى. لغير الحاج هل يشرع له الصيام؟ احنا قلنا هذا يوم فضيل ورغب النبي بصيامه. طيب المسلم الحاج في الديار هناك يؤدي المناسك، هل يستحب له الصيام؟ لا يستحب الصيام للحاج. لماذا؟ ما الحكمة بعدم استحباب صيام يوم عرفة للحاج؟ يستحب له أن يفطر. لماذا؟ نعرف أن الحاج هو عنده أداء مناسك وعنده أحرام وطواف ودعاء، فهو مشغول، فالصيام يضعفه عن الطاعة وعن العبادة وعن الدعاء. فقالوا لا يستحب له الصيام ليتقوى على الدعاء ويتفرغ للطاعة. وأقوى من ذلك أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما حج صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. مرة أم الفضل بنت الحارث، هذه زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أختها ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك أناس في بيتها ميمونة زوج النبي، فأخذوا يتمارون: النبي صائم في هذا اليوم؟ ناس يقولون صائم، ناس يقولون غير صائم. فما كان من هذه من أم المؤمنين رضي الله عنها إلا أنها أخذت بقدح من لبن فأرسلته إلى النبي عليه الصلاة والسلام تنهي هذا النقاش وهذا الجدال. أن فاطر وكان، فكان واقفا النبي صلى الله عليه وسلم على بعير في عرفة، فتناول هذا الكأس وشربه صلى الله عليه وسلم. فإذن عندنا يعني يقوي على الدعاء الفطر، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يوم عرفة له مناسك خاصة؟ يوم عرفة إنسان بس يتفرغ للدعاء في هذا اليوم، بعد أن يخرج من منى في اليوم الثامن من ذي الحجة يبيت وهو السنة في منى الناس، ثم يدخلون بعد شروق الشمس إلى عرفة، وهناك يتفرغ الإنسان للدعاء والوقوف. والوقوف هو ركن الحج الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة يعني عموده أساسه معظمه هنا.

كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون. بمجرد أن تعود إلى الله يفتح الله الباب، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. من فضاء اليوم عرفة أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في صحيح مسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أكثر يوم فيه عتق من النار يعني فك سان مقيد بذنوب، فك الله سبحانه وتعالى ومسامحة تام، عتق من النار. هذا أكثر يوم يعتق الله عز وجل مغفرة الذنوب يوم عرفة. ما شاء والله سبحانه وتعالى يعني مغفرته في يوم عرفة صحيح. بل الله سبحانه وتعالى عندما يرى كثرة الطائعين وكثرة المكبرين والمهللين يباهي بهم أهل السماء. أهل السماء ملائكة، نعم، لا يعرفون الخطيئة أبدا. يباهي الله عز وجل بهذا الإنسان اللي مركب من فيه طريق للخير والشر، يترك الشر ويتقرب إلى الله، يباهي بهم الملائكة. جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح إذا كان يوم عرفة ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله فيباهي بهم الملائكة فيقول، هنا يعني مكان الشاهد، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، مباهة ومغفرة. فتقول الملائكة، ملائكة يدققون، قل يا رب إن فيهم فلان مرهق، هذا متهم عنده أخطاء كثيرة وكبيرة مرهق. فيقول الله عز وجل قد غفرت لهم كلهم. فما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. بالله عليك كل هذا العتق من النار وهذه المغفرة وهذا التجاوز، كيف سيكون موقف الشيطان؟ أكيد الشيطان سيصل إلى مرحلة من الغيظ ومن الذل والصغار في هذا اليوم لا يصل إليه في يوم آخر. اليوم عرفة، يوم عرفة هو يجتهد طوال العام عشان يسحب هؤلاء الناس ويضلهم عن الصراط المستقيم ويرديهم معه في طريقه الذي يوصل إلى النار. فعندما يرى هذه النعمة وهذه المغفرة يغتاظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في موطأ الإمام مالك بسند صحيح، ما رؤي الشيطان يوما أصغر ولا أحقر ولا أذل ولا أغيظ منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن الذنوب العظام. سبحان الله، ما يسره هذا. ويوم بدر، يومان الشيطان كان فيهما أذل وأحقر، يوم عرفة ويوم بدر عندما انتصر أهل الإسلام في أول معركة لهم وسقط رؤوس الكفر وصناديدهم الذين كان يبني عليهم إبليس مخططه المستقبلي في إضلال الناس ومحاربة الدين. فها من فضاء اليوم عرفة ما ذكرنا من إغاظة الشيطان وكثرة الرحمات وكثرة العتق من النار. الشيخ ذكرت أن يوم عرفة ركن أساسي من أركان الحج، ما هي أركان الحج؟ أنا ودي قبل أن ندخل في أركان الحج نبقى في قضية مغفرة الرحمات. هل هناك أسباب حتى ننال هذه المغفرة؟ ما هي الأسباب التي أحصل من خلالها على مغفرة الله عز وجل في هذا اليوم المبارك؟ هل كل الناس يحصلون على المغفرة؟ لا، في شوية ضوابط يعني نتمنى نقف عندها. شلون؟ أول ضابط أو أول سبب من أسباب نيل مغفرة الله عز وجل في هذه الأيام المباركة حفظ الجوارح عن المحرمات. حفظ الجوارح اللي هي السمع البصر اللسان سائر أركان الجسم. كيف ينال الإنسان مغفرة الله وهو يطلق بصره فيما حرم الله في هذا اليوم، أو يطلق لسانه فيما حرم الله كذب وغيبة وفتنة وشهادة الزور في هذا اليوم الفضيل، ثم يطلب رحمة الله؟ تبارز الله عز وجل بالمعصية وبإغضابه وتطلب رحمته بنفس الوقت. كذلك الأذن السمع كل الجوارح. في مسند الإمام أحمد يقول ابن عباس ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف خلفه الفضل ابن عباس اخوه. كان شاب صغير مراهق يعني 13 عاما، اردفه خلفه على الدابه، وسار النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه، فجعل هذا الشاب المراهق يلاحظ النساء ينظر اليهن شاب، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه من خلفه، يصرف وجهه عنه، ثم يعاود مرارا والفتى يلاحظ النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. هذه أهم، هذا هو النتيجة، المعادلة النتيجة، حفظ السمع والبصر واللسان نصل للنتيجة. كيف تطلب رحمة الله عز وجل وأنت تبارز الله عز وجل بنعمه السمع والبصر واللسان؟ فهذه من الأسباب. السبب الثاني اللي يعيننا على نيل مغفرة الله في هذه الأيام الإكثار من شهادة التوحيد. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة. عرفة حتى الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. خير ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيستحب لمن بعرفة أو لمن يصوم عرفة أو في هذا اليوم الإكثار من شهادة التوحيد، هي السبب في نيل مغفرة الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث أيضا من أسباب نيل مغفرة الله سبحانه وتعالى الإلحاح على الله تعالى في الدعاء. أبو خالد، أنت لما تطلب من إنسان طلب ينفذ لك إياه، تطلب منه مرة ثانية ينفذ على استحياء، المرة الثالثة الرابعة يزعل، يغضب علينا الإنسان إذا كررنا الطلب منه، ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى إذا لم تسأله يغضب، وكلما تسأل الله عز وجل يفرح الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى عبر عنه الشاعر بهالبيتين هذول الجميلات، فقال: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أخيرا قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. عرفة. والتكبير فيه يا شيخ، وعملية التكبير إن شاء الله جاي عليها. فهالدعاء هذا مش عندك حوائج، ما في شيء مستحيل عند رب العالمين. يقول لك أمراض مستعصية، ما في عند رب العالمين شيء مرض اسمه مستعصي أو شيء اسمه مستحيل، كل شيء بيد الله، الله يملك السماوات والأرض، بدعاء لو استجاب الله عز وجل لغفر، يوسع الرزق ويشفي المريض ويغفر الذنوب، واطلب ما تريد، رحمة واسعة سبحانه وتعالى. في يوم عرفة ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسأل الناس، في يوم عرفة المفروض الناس كلها تسأل الله، رأى رجل يسأل الناس، فقال له ابن عمر: يا عاجز، في هذا اليوم تسأل غير الله عز وجل؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله هو اللي يكشف، هو اللي يعطي، هو يرزق بالولد. إبراهيم عليه السلام بلغ 100 عام وما كان عنده ذرية، رزقه الله. والقصص كثيرة، كثيرة سبحانه وتعالى. سألتك في السؤال يوم عرفة ركن أساسي من أركان الحج. نعم. ما هي أركان الحج؟ أركان الحج أخوي أبو خالد كثيرة جدا. أول ركن من أركان الحج الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في الحج. في الحج. حتى في العمرة الإحرام يكون للحج وللعمرة، نية الدخول يعني التهيؤ للدخول في الحج. والإحرام يكون من الميقات، ينوي الإنسان الإحرام يعني نية الدخول نية في الحج أو في النسكين، الحج أو والعمرة. العمرة. فالإنسان الركن الأول الإحرام ويكون من الميقات، والميقات عندنا سنمر عليها مواقيت مكانية ومواقيت زمانية حددها الشرع. يحرم ينوي يتلفظ ويتجرد عن لبس المخيط، هذا بالنسبة للرجل، فلا يلبس الرجل ثوبا ولا قميصا ولا برنسا. برنسا هو الثوب اللي فيه كبوس، أيوة، زي الغطاء على الرأس. ولا يعتم بعمامة ولا يغطي رأسه، أحرام فقط، أيوة. ولا يلبس خفا ولا. وأما بالنسبة للمرأة لا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين. كذلك في الإحرام يشرع في التلبية. الإحرام قلنا ركن تتضمنه هذه الأمور، التلبية، ويقول لبيك اللهم لبيك بعمرة أو بحج، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويقولها المحرم عند الشروع في الإحرام وهو بالميقات قبل أن يتجاوز الموقع، ويستحب تكرارها ورفع الصوت بها للرجال. الركن الثاني الطواف. الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الطواف. الركن يعني لو تركه الإنسان فبطل حجه. الركن لو تركه الإنسان بطل حجه، بخلاف الواجبات يمكن أن تتدارك بفدية. الركن الثاني الطواف. الطواف هو الدوران حول الكعبة سبعة أشواط، وهذا النية عند الشروع به، ويحتاج إلى طهارة، لأن الطواف في اختصار هو صلاة، غير أن الله عز وجل أباح بها الكلام على طهارة، وليس نفس الصفا والمروة غير طهارة. لا، لأن أكثر عن يجهل هذه الشيء أبدا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة، غير أن الله عز وجل أباح به الكلام. نعم. فيحتاج إلى الطهارة وستر العورة، و يبدأ به ويذكر الله عز وجل به، وأن يكون البيت هذا الركن الثاني يكون عن يساره. هناك تفاصيل كثيرة يعني تكون الأشواط متوالية إلى غيره، ويكون مطبعا هذه كلها يعني، ويرمل في الأشواط الثلاثة ويقبل الحجر، هذه كلها تتبع في هذا الموقف. الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، وهو المشي بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا. ذهابا مرة، إيابا الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. 14 سواء واحدة. صحيح. صحيح، يعتبرون ذهاب وعودة واحدة، وهذا من الخطأ. لا، كل مرة كل سعي يعتبر واحد. نعم. والسعي له أيضا شروط النية والترتيب والموالاة، تكون يعني وراء، ما في فواصل إلا لضرورة، ويكون بعد طواف. دائما السعي يكون بعد طواف، صحيح، سواء كان الطواف واجبا أو مسنونا. وطبعا له سنن لا مجال الحديث عنها، يعني منها يسرع بين الميلين الأخضرين ويبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ويقف على الصفا والمروة للدعاء والتكبير، ويذكر الدعاء المعروف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والركن الرابع والأخير وهو ركن الحج وتكلمنا عنه، الوقوف بعرفة. بقية الأركان ممكن نتداركها أو إذا أتينا إليها، لكن لو فاتنا عرف لأنه مرتبط بزمان، فإذا فات زمانه لا يمكن. شيخ، بعد عرفة ما هي المناسك التالية اللي بعد عرفة؟ بعد عرفة أنا حبينا وننتقل للواجبات. لا، خل المناسك عشان. طيب، بعد عرفة ينتقل، طبعا عرفة لو وقف فيها لحظة جاز، بعض الناس يظن بس لها وقت محدد. أي نعم. في ناس اختلفوا شيخ، إنه يقول من بداية اليوم تكون في عرفة، هو مو شرط، حتى لو بعد صلاة العصر معك إلى طلوع الفجر في اليوم عيد الأضحى، لو وقف فيها لحظة واحدة يعتبر أدى، مو شرط واقف على رجليه، لو جلس مار. لو نام، لو مار شيخ، ولو كان مارا، قالوا ولو كان يعني يركض خلف دابته أو سيارته أي شيء، نعم، يطلب لصا أو كذا، جاز وقوفه. بعد عرفة يتوجه الحجاج إلى مزدلفة، ومزدلفة المبيت فيها من الواجبات، كانوا نتكلم عن الواجبات. نعم. لكن مزدلفة وهي ثالث المشاعر المقدسة التي يقصدها الحجاج بعد النفرة من عرفات، وهي تقع بين مشعري منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات. طبعا يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وفيها يلتقطون الحصيات أو الجمرات للرمي، حصيات الرمي بنا، ويمكث فيها الحجاج حتى الصباح. في الصباح ينطلقون إلى منى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن ينفروا من مزدلفة إلى منى في بعد منتصف الليل. رخص ويفوض غيره مثلا أم رخص الآن احنا مطلوب منا واجب المبيت، فبعد منتصف الليل رخص للضعفاء، فالمريض ما يستطيع أن يزاحم فيما بعد أو كذا، رخرج الكبير مسن هذا، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء بالنفر من مزدلفة بعد منتصف الليل. أما الصحيح يجلس إلى طلوع الفجر، يصلي الفجر ثم بعد ذلك يتوجهون إلى منى اللي هو اليوم العاشر يوم النحر. واجبات الحج يا شيخ، هناك واجبات تطلب من الحاج يمكن الكثير يتجاهلها أو يجهلها بمعنى أصح. صحيح، احنا نقول الفرق بين الركن والواجب. الركن لو تركه الحاج فبطل الحج، الواجب لو تركناه ممكن نصلح هذا الترك بذبح شاة، يقول العلماء عليه دم عليه نسك يصلح فيه هذا الخلل. وواجبات الحج سبعة: الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، والمواقيت لها أماكن معروفة، ذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة، والجحفة ميقات أهل الشام ومصر، ومن حاذاها ومن مر بها على نفس الاتجاه، ويلملم هو ميقات أهل اليمن ومن بحذائهم، وقرن المنازل ميقات أهل نجد اللي هو اليوم سمى السيل الكبير، وذات عرق ميقات أهل العراق وخراسان ومن في تلك الجهة ومن يمر من هذا الاتجاه، هذا الميقات. فالواجب الأول الإحرام من الميقات، ما يجوز الإنسان يدخل يتجاوز الميقات دون إحرام، فلو تجاوز الميقات وجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع عليه دم، ثبت في ذمته دم ذبح شاة. أيضا من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، وكذلك المبيت ليلة النحر بمزدلفة ذكرناها إلى بعد منتصف الليل، والمبيت بمنى في أيام التشريق الثلاثة اللي هي 11 و 12 و 13 من ذي الحجة، ورمي الجمار بالترتيب، وكذلك الحلق والتقصير وطواف الوداع، هذه هي واجبات الحج. من الميقات متى ينتزع الإحرام؟ يخلص من الإحرام حين انتهاء مثلا من رمي الجمرات الثلاث أيام، أم هناك أمور أخرى؟ نعود إلى يوم النحر اللي هو يوم عشرة. في يوم عشرة بعد ما يتوجه الحجاج من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة الأولى الكبرى، جمرة واحدة يرمونها هي الجمرة الكبرى، تربى في هذا اليوم. فإذا رمى الحجاج الجمرة ثم حلق الحاج وذبح تحلل التحلل الأصغر، أحل له كل شيء إلا النساء، ينتزع الإحرام خلاص كل شيء، إلا يبقى على شيء واحد محرم النساء، هو النساء. إذا طاف بعد ذلك أتى بطواف الإفاضة حل له كل شيء، محظورات الحج ينتهي الإحرام. قبل محظورات الإحرام كنا ودنا نتكلم عن سنة الحج التشريق، لكن ما أنك طرحت السؤال لا بأس أن نتكلم عن محظورات الإحرام. الحاج أو المحرم أو المعتمر إذا أحرم الله عز وجل بنسك أو طاعة لله سبحانه وتعالى، نقول محظورات يعني يمنع، يحرم عليه أشياء، لأنه هو في هذه الحالة نوى النسك لله سبحانه وتعالى. أولى هذه المحظورات على الحاج أو المعتمر حلق الشعر، فهو ممنوع منه لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أن يوم النحر إذا ذبح حل كل هذا الأمور. وألحق العلماء بحلق رأس الشعر شعر الجسم مثله مثل شعر الرأس، وكذلك تقليم الأظافر وقصها. كذلك مما يحظر على المحرم استخدام الطيب أو استعمال الطيب في بدنه أو في ثوبه لقول لبس الإحرام. نعم، طوال لبس الإحرام ما يتعطر أو ما يحط ما دام أحرم، فلو استخدمه قبل الإحرام وبقي أثره بعد الإحرام لا يضر. بس أثناء الإحرام؟ أثناء ما دام بعد الإحرام لا يجوز له استخدامه. حتى لو دينعوت قالوا ناس أي نوع من أنواع فيه طيب ورائحة طيبة لا يجوز استعماله. شو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل في الحج وقصته دابته. رجل في الحج وقصته دابته ورفسته دابته فسقط أو سقط عن دابته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه. ولا تحنطوه يعني لا تستخدموا أخلاط الطيب في تجعلوه في على الميت، فدل على أن استعمال الطيب لا يجوز للمحرم. المحظور الثالث الذي يمنع منه المحرم الجماع، في سواء كان أحرم بحج أو بأحرم بعمرة، لقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ودواعيه. كذلك المباشرة، أي فعل يقوم به الرجل مع المرأة دون الجماع يسمى مباشرة، لدخوله في عموم قول الله عز وجل فلا رفث. كذلك يعني جاءت النصوص بأن المحرم لا يزوج ولا يخطب، فيكون من باب أولى أثناء الإحرام. نعم لا يعقد عقد الزواج ولا يخطب، ما يجوز، ما يجوز، لا ممنوع. فمن باب أولى المباشرة. المباشرة هي أي تلامس بين الرجل والمرأة يسميه العلماء مباشرة، فهذا أيضا ممنوع. كذلك من محظورات الإحرام قتل الصيد. نحن زاهدين في طاعة لله عز وجل، ما هو رحلة ترفيهية، فقط للصيد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. صيد البر، أما صيد البحر فأحله الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة تلتبس على بعض الناس. طيب قطع الشجر من المحظورات؟ قطع الشجر بشكل عام غير محظور على المحرم، لكن المحظور عليك أن تقطع شجر الحرم نفسه. شجر الحرم هو الممنوع أن أنا أقطع أو يعني أعتدي عليه. أما بشكل عام لو أنا محرم وشجرة خارج الحرم وهل يحرم علي أن أقطع منها شيئا؟ لا لا يحرم، هذا لا علاقة له بالمحظورات. من المحظورات أيضا الخاصة بالرجال لبس القميص المخيط والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا، ما حصل الإزار ليأتذر فيه، فليلبس سراويل، هذا للضرورة. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وهذه الأشياء صار العلماء يعبرون عنها لبس المخيط، لبس المخيط. وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو ما فيه خياطة، وليس الأمر كذلك، وإنما قصد أهل العلم أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن. المفصل هو المقصود فيه المخيط، مو اللي فيه خيط، المفصل على جزء الإنسان، أو يعني كالقميص والسروال، وهذا مرادهم والله تعالى. من المحظورات أيضا عندنا التغريد، نبي نشوف التغريد إن كان خلاص من بس المرأة المحظور عليها النقاب ولبس القفاز، أن تغطي وجهها، تغطي الوجه، أم حتى تغطي وجهها فقط، هي تحرم في كشف الوجه وكشف اليدين، فيحظر عليها أن تغطي وجهها، أن يلامس الغطاء وجهها. يعني بعضهم يلبس هذا الكبوس، فلو غطت المرأة وجهها هكذا ولم يصل إلى الوجه هذا لا بأس فيه، ولا تلبس القفاز ولا تغطي وجهها بحيث لا يلمس الغطاء وجهها، فلو لمسه فيه فدية والله تعالى. نعم شيخ، عندنا تقرير عن كسوة الكعبة، نشوف هذا التقرير ونرجع لعضاته. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. حياكم الله مشاهدينا الكرام. الشيخ محمد علي الحمود إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ما هي سنن الحج؟ حقيقة نحن ذكرنا أركان الحج وذكرنا واجبات الحج، وكل ما خلا هذين الأمرين هو من سنن الحج. الآن السنن الكثيرة، إذا أخرجنا الواجبات وأخرجنا الأركان كل ما تبقى هو من سنن الحج، وهي منثورة في كتب الفقه لمن أراد أن يطلع عليها إن شاء الله. موعد صلاة العيد غدا، حكم أنت إمام مسجد محمد ياسين، محمد مهلل ياسين في منطقة الفنطاس، وصلاة العيد غدا الساعة كم؟ وما هي الأمور المحببة في صلاة العيد؟ الملابس الجديدة والتطيب وأمور كثيرة. صلاة العيد إن شاء الله تعالى ستقام الساعة 5:52، يعني بعد 52 دقيقة بعد شروق الشمس بربع ساعة. كان تبقى عندنا أيام التشريق نمر عليها بشكل سريع جدا. فأيام التشريق باقي عندنا هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، اللي هي 11 و 12 و 13 من شهر ذي الحجة، وسماها النبي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذه الأيام التشريق يجب على المسلم أن يبيت في منى هذه الأيام، وقلنا أن نبيت في منى أيام التشريق من الواجبات، وكذلك رمي الجمار، يرمي الجمار الثلاثة كل يوم، اليوم 11 و 12 و 13، ما لم يتعجل. فإذا تعجل رمى اليوم 11 و 12 ويخرج قبل الغروب، يخرج إلى مكة، يجوز التعجل في اليوم 12 قبل الغروب، يخرج إلى مكة ويودع البيت، يأتي بطواف الوداع. وطواف الوداع أيضا من الواجبات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا من تعظيم بيت الله عز وجل. أما بالنسبة أبو خالد للعيد، ليس العيد بلبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد. لا شك أن التزين والتجمل هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته ومن سنن السلف كان ابن عمر رضي الله عنه يلبس أحسن الثياب يوم العيد ويغتسل قبل الغدو للمصلى. لماذا؟ كل تجمع للمسلمين يشرع له الاغتسال قبل صلاة الجمعة في تجمع يغتسل. لماذا؟ قطعا للروائح الكريهة. شوف هذا الدين، شوف الرقي بهذا الدين العظيم، النظافة اللي ليس لها نظير يعني عند الآخرين. فكل تجمع يجتمع فيه المسلمون خسوف كسوف عيدين يشرع له الاغتسال، يغتسل يلبس أجمل الثياب ويذهب إلى المصلى وهو يكبر، يكبر الله عز وجل في الطريق حتى يصل المصلى ويستمر في التكبير حتى يشرع الإمام في الصلاة، ويذهب من طريق ويعود من طريق آخر حتى يشهد له يوم القيامة. طبعا التكبير ينتهي بعد صلاة العيد، ثم يعود بعد صلاة العيد ينحر أضحيته تقربا لله جل جلاله، ويسن أن يأكل منها، أن يأكل وأن يهدي وأن يتصدق منها وأن يزور الأرحام في هذه الأيام وأن يحسن الكلام في الكلمة الطيبة صدقة. جعل الله عز وجل أيامنا كلها أعياد، وكل عام وأنت بخير، والأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات بخير. شاكر لك أستاذ محمد علي الحمود إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كان عندك كلمة أخيرة تبي تقولها لمتابعينا ومشاهدينا. أشكرك أخوي أبو خالد على إتاحة هذه الفرصة، الله يرحم والديك، لهذا اللقاء الطيب. وفي ميزان أعمالكم إن شاء الله مثل هذه البرامج الطيبة اللي نحن نستفيد منها ويستفيد منها بقية المسلمين، وتكون أسأل الله أن تكون حجة لنا يوم القيامة ولا تكون حجة علينا. وجزاكم الله خير، جزاك الله خير، وعيدكم مبارك، وعساكم على القوة إن شاء الله. الله يقويك يا شيخ، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وكل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك. وغدا بإذن الله أول يوم العيد وثاني يوم العيد من الساعة 10 للساعة 12 بالليل مع زميلي وشقيقي وأخي الرائع جعفر محمد، نطلع عليكم في برنامج عيدكم مبارك ونتحدث مع ضيوفنا، وإن شاء الله نكون يعني نعيدكم بطريقتنا وبأسلوبنا الخاصة. وأتمنى الفونزة اللي ماسكتني اليوم تباكر عشان مع أخوي جعفر نقدر نعيد مع بعضنا وياه ولمتابعينا بإذن الله. إعادة هذه الحلقة باكر الساعة 2 الظهر. هذا أخوكم مفتاح السلي، أترككم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.